في غيبتك غابت عيوني عن النوم، وين انت اللي مبتعد عن نظرها؟ عسى الله اني صرت تايه ومجنون، ما عاد اميز يومها من شهرها. ان جيت اسلي خاطري عنك وهين، صرت النظر والعين تتبع نظرها.